فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء من عزلت فلا جناح عليك. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين ما آتيتهن كلهن. والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. والله يعلم ما في

خلوا من قبل ولن

ولا تمنوا

الذين كفروا للحق

الظلمات

فكان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه فبشره بمغفرة من دونه آلهة إن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون قيل ادخل الجنة قال يا